سلطة من قبلها. طيب يتنصف، وهذا كله قبل الدخول، يتنصف كم صورة؟ ثلاثة. وش هي؟ فرقة من قبله، اثنين، فرقة من قبل طرف ثالث متشابه. إذا ملك أحدهما الآخر. طيب يجب كاملا ويتقرر كاملا في كم صورة؟ خمسة صور. مش هي؟ الموت، اثنين، خلوة، ثلاثة. لا، الخلوة نمشي بالتدريج بالتسلسل المنطقي، هذا أسهل للحفظ. الخلوة، الاستحلال، الوطن، الطلاق في مرض الموت يعني بالتهمة، ونقف. أظن هذا انتهى. ويوطأ مثلها، يوطأ مثلها نعم. خلعي يعني خلعها، بمعنى أنه فسخ نكاحها بمقابل ما تعطيه إياه، أعطته مبلغ أو أحد طرف ثالث أعطاها مبلغ ففسخ النكاح. هذا هو الخلع. فالخلع يكون من قبله هو، ما هو من قبله هي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.